Oh! من طلعها قنوان Thank you.

Oh! وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.

صدق الله.